ومن فروعها أن الأوقاف يرجع في مصارفها إلى شروط الواقفين التي لا تخالف الشرع، فإن جهل شرط الموقف رجع في ذلك إلى العادة والعرف الخاص، ثم إلى العرف العام في صرفها في مصارفها. ومن ذلك الحكم باليد والمجارات لمن كان بيده عين يتصرف فيها مدة طويلة تصرف الملاك بأنها له عملا بالعرف إلا ببينة تشهد بخلاف ذلك. وهذه مسألة مهمة، إذا كان هذا الملك بيد إنسان يتصرف فيه تصرف الملاك في أملاكه بتأجير واستغلال وغير ذلك، ثم جاء إنسان يقول هذا لي وكان يشاهده يتصرف في هذا الملك، فإن دعواه هذه لا تسمى. قال شيخ الإسلام: حتى لو أتى بوثيقة أن هذا الملك لجده أو ما أشبه ذلك فإنها لا تسمى، لأن انتقال الملك أسبابه كثيرة، ويحتمل أن هذه الوثيقة نسيت عند انتقال الملك ووجدت بعد ذلك، فلا يمكن أن تنزع أملاك الناس بمثل هذا. يقول: ولو أننا نزعنا أملاك الناس بمثل هذا لحصل في هذا ضرر كثير على الناس. نعم. مثل ايش؟ مثل مثلا تجمع النجاسة. نعم. لا، ما انهي عنها عموما اذا كان يريد ان يصلي في الثوب الذي هو فيه الذي عليه. يعني يجوز مباشرة النجاسة بغير صلاة. اي نعم. يجوز، لكن الاولى المبادرة بغسلها. نعم. ايش؟ ثوب الحرير يا شيخ. نعم. ما الفرق بين ما كان ساتر العوره وما كان ثوب؟ لا، الصحيح ان الثياب المحرم لبسها لا تخل بالصلاه. هذا هو الصحيح. سواء كان عنده غيره او لا، لانه اذا لم يكن عنده غيرها جاز له لبسها. صار لبسها ضروره. نعم. النفقات؟ مثل لو كان هذا الصغير له أب فقير، بأن يكون هذا الصغير عنده مال ورثه من أمه وأبوه فقير، فإنه يجب أن يأخذ من ماله نفقة أبيه. الاستعارة، وأخذ هذا الكتاب عند التوزيع، فنقول بارك الله له في الكتاب وليرد العارية إلى صاحبه. نعم. أن تعين إيش؟ هنا، يعني بحيث لا يمكن أن ندفع الضرورة بغيره. مثل الدواء، الدواء يمكن أن ندفع ضرورة المريض بدواء مباح. فهمت؟ هذا الشرط الثاني. الشرط الأول أن يكون مضطرا إلى هذا، يعني أن الضرورة متحققة تندفع الضرورة به، بمعنى أنه إذا فعل هذا المحرم أو أكل مثلا شبع واندفعت الضرورة بذلك، مثل كشرب الخمر عند الغص. نعم يا كمال. ثم اشترط أن يكون طلب العلم هؤلاء غير متأهلين، وليس المتأهل فيهم منه حظ ولا نصيب، فهل يقال أن شرطه هذا باطل لأنه تحفيز لعدم التزود مثلا؟ قلنا منه أن التزود صارف عن طلب العلم. نعم. هذا بعض العلماء يقول إن هذا الشرط لازم، وبعضهم يقول إنه ليس بلازم، وأن المتأهل أولى بالمعونة من الأعزل، وهذا هو الصحيح. فيكون هذا الشرط إن تعمد الإنسان الواقف، إن تعمد هذه المخالفة فهو آثم، وإن لم تعمدها فهو جاهل. ولا حرج أن نصف الوقف إلى ما هو أفضل منه وأولى منه. نعم. بالنسبة للحاج، لو أن أخوين ورثا من قبل مسلم، أحدهما يصلي والآخر لا يصلي، والذي يصلي هو يعني فيه سفه في التصرف في الأموال، والذي لا يصلي يعني بدعوى الناس أنه رشيد، فهل هو يحجر عليكم ولي في الحاج؟ لا أبدا. المرتد ما يمكن أن يبقى في الدنيا إذا بقي على ردته فيقتل، كيف يكون ولينا على غيره؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه القواعد والأصول الجامعة في أثناء القاعدة التاسعة: العرف والعادة يرجع إليه في كل حكم حكم الشارع به ولم يحده. قال: ومن فروعها الرجوع إلى المعروف في نفقة الزوجات والأقارب والمماليك والأجراء ونحوهم، بل صرح الله في حق الزوجات بالرجوع إلى العرف بما هو عم من النفقة وهو المعاشرة، فقال: وعاشروهن بالمعروف. فشمل هذا جميع ما يكون بين الزوجين من المعاشرة القولية والفعلية، بدل العقلية الفعلية. من المعاشرة القولية والفعلية، وأن على كل منهما الرجوع فيها إلى المعروف. ومن فروعها ولكن ما هو المعروف؟ هل المعتبر حال الزوج في الإنفاق، أو المعتبر حال الزوجة، أو حالهما جميعا؟ فقيل المعتبر حال الزوج، إن كان غنيا فعليه نفقة غني، وإن كان فقيرا لم يلزمه إلا نفقة فقير. وهذا القول هو الصحيح، وهو ما في القرآن الكريم لقوله تعالى: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه. وقيل المعتبر حال الزوجة، وقيل المعتبر حالهما. ويظهر هذا أثر هذا الخلاف بالمثال، فإذا كان الزوج غنيا والزوجة من أناس فقراء، فعلى القول الذي رجحنا يلزمه إيش؟ نفقة غني. وعلى القول بأن المعتبر حال الزوجة لا يلزمه إلا نفقة فقير. وعلى القول بأن المعتبر حالهما يؤخذ بالمتوسط، فيقال يلزمه نفقة متوسط. ولكن القرآن قد دل على أن الواجب على الزوج أن ينفق بحسب حاله. فإذا كان معسر وهي غنية، فليس لها الحق أن تطالبه بنفقة غني، لأنه لا يستطيع. وقد قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه. أما الأقارب فالعبرة بحاجة المنفق عليه، فيعطيه ما يحتاج، ولا يلزمه أن يعطيه نفقة غني إذا كان غنيا. نعم. ومن فروعها رجوع المستحاضة إلى عادتها ثم إلى العادة الغالبة ستة أيام أو سبعة. أسقط المؤلف رحمه الله مرتبة ثانية بين المرتبتين، وهي التمييز، لأن التمييز ليس رجوعا إلى العادة بل إلى علامة في الحيض، وهذا وجه إسقاطها من الكتاب. وإلا المستحاضة ترجع إلى عادتها إن كان لها عادة، ثم إلى التمييز إن لم يكن لها عادة، بأن أصابتها الاستحاضة من أول ما بادئ بها الحيض استمر بها الدم، ترجع إلى التمييز. فإن لم يكن لها عادة ولا تمييز رجعت إلى إيش؟ إلى غالب عادة النساء ستة أيام أو سبعة. ومن ذلك ولا أدري هل تأتينا أو لا، إذا كان من عادة الإنسان أنه إذا أقسم استثنى، يعني قال إن شاء الله، فإنه إذا شك هل استثنى أو لا فلدينا أمران: أصل وعادة. فماذا نقدم؟ نقدم العادة، فنقول الأصل أنك استثنيت كما هي عادتك، وإن كان الأصل عدم الاستثناء، وإن كان الأصل عدم الاستثناء، لكن لما كان يعتاد الاستثناء حملنا هذا المشكوك فيه على العادة، كما رد النبي صلى الله عليه وسلم المستحاضة إلى عادتها. نعم. ومن ذلك العيوب والغبن والتدليس، يرجع في ذلك إلى المعروف بين الناس مما عده الناس غبنا أو عيبا أو تدليسا أو غشا علق به الحكم. ومن ذلك الرجوع إلى قيمة المثل بدون ضمير، دون تاء، بدون التاء، بدون ضمير، قيمته إلى قيمة. ومن ذلك الرجوع إلى قيمة المثل في المتقومات والمتلفات والضمانات وغيرها، والرجوع إلى مهر المثل لمن وجب لها مهر ولم يسمى أو سمي تسمية فاسدة، وكذلك الرجوع إلى أجرة المثل في الإجارات التي لم تسمى فيها الأجرة أو سميت تسمية غير صحيحة، وفروع هذا الأصل لا تحصى. قوله إلى قيمة المثل في المتقومات، مراده إلى قيمة مثل الشيء الذي تلف، وأما إذا كان تلف مثليا فيرجع فيه إلى مثله لا إلى قيمته. نعم.